بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى، إلى الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في تكملة باب النكاح. قال: وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ولو عشر نسوات في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: وحديث غير محفوظ، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم غيرهما. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وصححه البيهقي، وتكلم في البخاري وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: ليس بإسناده بأس، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد. وعنه: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. قال: كتاب الصداق. قال: باب فرض الصداق. عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنه قال رضي الله عنه عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. وعن ابن جرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل بناته وأخته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي بن ماجه. وعن علقمة عن المسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى ماتت، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وهذا لفظه، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته. قال باب البليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه ولفظ المسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. متفق عليه ولمسلم. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.

رواه أبو داود وقال رواه عبد الرزاق مرسلا والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. متفق عليه رواه البخاري. وعن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا؟ قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن. فقال له ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سامورة عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. رواه أبو داود والنسائي هذا اللفظ وقال هذا حديث منكر. والترمذي وحكى عن البخاري أنه قاله موقوف. والحاكم وقال هذا حديث غريب صحيح وكثير وثقه العجم وغيره. وقال ابن حزم مجهول. وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قضى. رواه البخاري في التاريخ. قال كتاب الطلاق عن محارب بن ديثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني وقد روي مرسل وهو أشبه. قاله الدارقطني وقال أبو حاتم إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال ابن أبي داود هذه سنة تفرد بها الكوفة. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها ثم ليتركها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وقال البخاري وقال أبو معمر وفي نسخة حدثنا قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه. قال وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي رواية في قبل عدة في قبل عدتهن. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وروى عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنة من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الناس قد استعدلوا في أمن كانت لهم فيه أنات فلو أمضينه عليهم فأمضاه عليهم. وعن مخرمة عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أي العب بكتاب الله وأنا من أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي وقال لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير مخرمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والطلاق والرجعة. رواه أحمد وأبو داود وماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه لفظ البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري والمسلم. إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه برواية عطاء عنه ورواه صادقون وقد أعل. قال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ورواه الحاكم بنحو من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه وقال على شرطهما. وعن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. فقال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. رواه البخاري. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود الطيرسي وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظ والحاكم وصححه. وله علة وقد روي من حديث ابن عمرو والمسور ابن مخرمة وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والحاكم وقال البخاري. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. وقال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. قال كتاب الرجعة والإلاء والظهار. عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقتني غير سنة وراجعتني غير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. رواه أبو داود بن ماجه وليس عنده ولا تعود. ورواه ثقات مخرج لهم في الصحيح. وعن عامر عن مسلوق عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه الترمذي وابن ماجه وقد روي عن الشعبي مرسل وهو أصح. قاله الترمذي. وعن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي. رواه الشافعي والدارقطني. وعن الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأتي فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه داود بن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه. وقد روي مرسلا وهو أولى بالصواب من المسند. قاله النسائي. قال كتاب الأيمان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه ولفظ المسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن سامورة قال قال رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سامورة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها،

قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين أو فكانت سنة المتلاعنين. وفي رواية ذلك متفق بين كل متلاعن متفق عليه. قال باب لحاق النسب. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم قال أوتي علي بثلاثة وهو باليمن وقاموا على امرأة في طن واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا. حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت له قرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ نسائي بن ماجه وصححه ابن حزم وابن القطان وغيرهما وقد أعل. وقال أحمد هو حديث منكر. وقال أبو حاتم قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه. ورواه الحميدي في مسنده وفيه وأغرمته ثلثي قيمة جارية وقد روي موقوفا والله أعلم. قال كتاب العدد. قال عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة. رواه أحمد وهذا لفظ وأبو داود وابن ماجه ورواة ثقات رواه الحاكم. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف في قوله نظر. وعن المسور بمخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواة ثقة قد أعل. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لا سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وعن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قالت فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وعن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طالب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتله. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي فنوديت له. فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه قصة حتى ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي. ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط. قال كتاب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصط والمصطتان. عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وعنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال أرضعيه تحرمي عليه. أخرجها مسلم. قال وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ ما يحرم من الرحم. متفق عليه ولفظ المسلم. وعن أم سلامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه وروى ابن حبان أوله. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني وقال لم يسند عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس قلت وهو الصواب. قال كتاب النفقات والحضانة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه لفظ مسلم. عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. رواه النسائي بن حبان. وقال الدارقطني طارق له حديثان روى أحدهما ربعي عنه والآخر جامع بن شداد وكلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله